بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نرجع للمصطلح. طيب، اليوم معنا كتاب عظيم وكبير، وهو تاريخ بغداد أو تاريخ مدينة السلام، يسمى تاريخ مدينة السلام أو يسمى تاريخ بغداد. هذا الكتاب ذكر العلماء بأنه كتاب يعني موضوعه تاريخ وتراجم، والأقرب أنه كتاب تراجم. التاريخ بعيد، ما في التاريخ إلا قليل، الراجح أنه كتاب تراجم لا كتاب تاريخ. كتاب خطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت عليه رحمة الله هو كتاب تراجم على الصحيح، لا كتاب ماذا؟ تاريخ. فإنما ذكر من التاريخ نادر جدا وقليل، نادر جدا وقليل، لكن مزجه تراجم وتاريخ، فقال العلماء كتاب التاريخ، وإلا كان الأولى أن يقال كتاب التراجم والتاريخ، كتاب التراجم والتاريخ، وإلا فهو كتاب تراجم، كتاب ماذا؟ تراجم. فقال العلماء موضوع الكتاب تاريخ وتراجم، موضوع كتاب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تاريخ ماذا؟ بغداد، تاريخ ماذا؟ بغداد. وهذا الكتاب خاص ماذا بالرواة؟ خاص ماذا بالرواة الذين هم من أهل بغداد أو من نزل بغداد. لا تأتي تبحث عن ترجمة الليث بن سعد وما نزل بغداد، ما تبحث عنه في هذا الكتاب، ما تجده. بعض الرواة سواء كانوا من الثقات أو من الضعفاء إلى غير ذلك، إذا لم يدخل بغداد أو لم يكن من أهل بغداد لا تبحث في تاريخ الخطيب عن ترجمته، لا تبحث، أوفر على نفسك. هذا خاص بأهل بغداد، وخاص بمن ماذا؟ نزل وإن خرج، نزل أياما ثم خرج. أبو بكر الخطيب عليه رحمة الله يترجم مثل هؤلاء فقط، يترجم، ما هو كتاب عام، خاص ببلد معين، خاص ببلد معين أي بأهله أو من نزل فيه. فقلنا أن موضوع هذا الكتاب المؤلف له أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الملقب بالخطيب ماذا؟ البغدادي عليه رحمة الله. موضوع هذا الكتاب، سبحان الله، هذا الرجل سبحان الله في آخر عمره وفي آخر حياته مات ولم يخلف ماذا؟ عقيبا، ما في أحد. فأوقف مكتبته للمحدثين والفقهاء وطلاب العلم، كل ما ترك من الكتب والأموال وزعها على الفقراء والمساكين، ما عنده عقب، مات كان مشغول بالعلم، هؤلاء هم أولادهم وزوجهم. فموضوع الكتاب قلنا تاريخ وتراجم، والأقرب أن يسمى كتاب تراجم. ترتيبه، كيف رتب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، كيف رتب هذا الكتاب وهو تاريخ بغداد؟ حتى قال بعضهم، قال تمنيت أن يذكرني الخطيب في تاريخه ولو من الكذابين، لشهرة الكتاب، ولو مع الكذابين في آخر السطر يذكر أن هذا كذاب، لشهرة هذا الكتاب، لشهرة هذا ماذا؟ الكتاب. فترتيب هذا الكتاب كيف رتبه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله؟ رتب على حروف المعجم، ألف باء تاء إلى آخره، رتب على حروف المعجم، بدءا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، باسم محمد، بدأ بمحمد، ومحمد سيأتي فيما بعد، لكن قدمه لشرف وتبركا وتشريفا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان اسمه محمد سعيد كان في المقدمة، من كان من المحمدين سعيد، فذكر الخطيب البغدادي في أول المجلدات نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبركا شريفا باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني ماذا؟ أول هؤلاء ماذا؟ المحمدين، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، لأنه كان ماذا؟ أكثر سنا وتقدما، محمد بن إسحاق، هذا أول محمد، هو محمد بن إسحاق، لعلمه في الإسناد لعلوه، أظن لعلوه مش مسجل هذا، لعلوه ماذا؟ في الإسناد وسنه، كان كبير السن وعالي الإسناد، فكان أول المحمدين في تاريخ بغداد، أو في تاريخ بغداد ما يتعلق بالمترجمين، هو محمد بن إسحاق صاحب السيرة، محمد بن إسحاق صاحب ماذا؟ السيرة. وختم كتابه عليه رحمة الله بشهيرات النساء والإماء، دائما النساء في الآخر، دائما النساء في الآخر، خير صفوف الرجال والأخوة. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إذا عدد يعني من ترجم له، عدد من ترجم له عليه رحمة الله، ترجم لسبعة آلاف وثمانمائة وثلاثين، وقيل واحد وثلاثين، هؤلاء المترجم ماذا لهم. وكان نصيب المحدثين من هذه التراجم 5000، لأنه ترجم لمن؟ سيأتي معنا، ترجم للفقهاء، ترجم للأدباء، ترجم للشعراء، وترجم لبعض الملوك والولاة، ترجم لهم. لكن نصيب الأسد فيما يتعلق بالتراجم للمحدثين 5000 ترجمة، 5000 ماذا؟ ترجمة. ومعنى ذلك أن باقي ما يتعلق بالتراجم فقهاء، شعراء، أدباء. فكيف يقال هذا كتاب تاريخ؟ ما هو كتاب تاريخ، هذا كتاب تراجم، هذا كتاب تراجم للبغدادي أو الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. إطالة الترجمة، إذا كان هذا الرجل من الأعلام المشهورين يطيل في ترجمته، إذا كان من الأعلام المشهورين سفيان، يعني عندك أحمد، عندك كذلك يعني ماذا مالك، عندك وكيع بن الجراح، عندك البخاري، يطيل النفس في ترجمته، يطيل النفس ماذا في ترجمته. ومن كان أقل، ومن كان جرى فيه نقاش بين العلماء، أبو حنيفة كان أهل الكوفة من أهل العراق، وجرت مناقشات فيما يتعلق بالكلام عليه، فأطال النفس أيضا في ترجمته، أطال النفس في ترجمته. باقي التراجم يمر عليه مرورا سطر أو سطرين أو ثلاثة ويمشي على ما يتعلق باقي ماذا التراجم. وذكر مقدمة، الخطيب البغدادي عليه رحمة الله جعل مقدمة في كتابه التاريخ أو ما يسمى بمدينة ماذا السلام، مقدمة وصف فيها بغداد وصفا عجيبا، على مبانيها وعلى طرقها وعلى حاناتها وعلى مساجدها، ذكر كل ما يتعلق بهذا ماذا الأمر والتخطيط العمراني، ومن الذي بناها المنصور، ويعني كيف أول ما بناها، وهل اسمها عراق عربي أو أنه يعني مستعرب. ذكر مقدمة فيما يتعلق بالعراق، ما يتعلق بلدي ماذا العراق، في وصف مدينة السلام، في وصف مدينة ماذا السلام، التخطيط والإعمار، أخبار من بناها، المدة، مدتها، مدة البناء، يعني كذلك يعني ماذا سكانها، مساجدها، أطال فيما يتعلق بالمقدمة على هذه المسألة. ثم بعد ذلك منهجه فيما يتعلق بالتراجم، منهجه فيما يتعلق ماذا بالتراجم، ترجم لكل بغدادي، لكن لابد أن يكون مشهورا، إما فيما يتعلق بالحديث أو الشعر أو كذلك الأدب أو كذلك يعني ماذا باقي الفنون، يترجم له إذا كان من أهل البلد، إذا كان من أهل البلد وكان من الأعيان، من الكبراء، من المعروفين، الشعراء، الأدباء، ولو كانت له منظومات يعني مشهورة تلقى وكذا، فيترجم لماذا الخطيب البغدادي، لم يترجم لكل أحد من سكان بغداد، وإنما ترجم للمشاهير، لكل بغدادي من حين أن بنيت العراق إلى زمن الخطيب، من حين بنيت العراق إلى زمن الخطيب، يترجم مثل هؤلاء، يترجم مثل هؤلاء. بدأ بالصحابة الذين وفدوا على العراق، أي صحابة وفدوا ماذا على مدينة ماذا العراق، فترجم لعلي ولعمار وغيره، أبي سعيد، نحو 50 من الصحابة وفدوا إلى العراق، فترجم لهم تراجم، ترجم لهم ماذا تراجم. ثم بعد ذلك بعدهم ترجم ماذا للأعيان، أي أصحاب الوجاهة والخلفاء الحلفاء والمحدثين والشعراء والأدباء من أهل بغداد، من أهل ماذا بغداد، وهكذا من وفد عليها من غير أهلها، وكان معروفا، كان مشهورا، وفد عليها بقي أيام وخرج، يترجم له أيضا. أما إنسان لم يأتي، لم يكن من أهل بغداد ولم يفد إلى بغداد، فلا يترجم له. وكما قلنا ينبه على مسألة، أنك تريد تبحث مثلا عن ترجمة لراوي من الرواه، تأكد هل هذا من أهل العراق أو نزل العراق، فإذا لم ينزل العراق ولم يكن من أهل العراق، لا تبحث في هذا الكتاب، ما استجده، ما استجد ترجمة هذا ماذا الراوي في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك يذكر ترجمة ماذا كاملة لمن يترجم ماذا، لمن يترجم له، يذكر اسمه، نسبته، تلاميذه، شيوخه، وكذلك يسرد ماذا رواياته، أقوال الأئمة فيه جرحا وتعديلا، وهكذا إذا كان ممن ينشغل بالحديث، ممن ينشغل ماذا بالحديث، يعمل له ترجمة، يطيل النفس ماذا فيها. أما إذا كان ما يتعلق بحاله ولم يكن المحدثين، يذكر أقوال النقاد فيه، لم يكن ينشغل بالحديث ولو ليس من أهل الحديث، فيذكر أيضا أقوال النقاد، النقاد على هذا الشخص، مع أنه ليس ماذا المحدثين، لكنه لا يطيل العبارة، لا يطيل العبارة ماذا فيه. ويذكر عند هذا الراوي المترجم له بعض الأحاديث الذي رواها، بعض الأحاديث التي رواها، وهكذا قد تحكى عنه أقوال أو تذكر عنه أشعار، فيذكرها في ترجمته، يذكرها ماذا في ترجمة، يقول قال كذا وله حكاية كذا وله من الأحاديث كذا، ما يذكر كل شيء، وإنما يذكر ماذا أشياء في ترجمة ماذا؟ الراوي، في ترجمة ماذا؟ الراوي، فيذكر يعني من مبدأ مولده إلى موته حتى مكان الدفن ومتى دفن ومن صلى عليه، يذكر شيئا من هذا ماذا؟ التراجم. لهذا بعض العلماء قال واكتب تاريخ، واكتب ماذا؟ تاريخ. قد مزج مزج التاريخ بهذه التراجم لما يطيل أحيانا في ذكر الشخص من مولده إلى موته وإلى حين ماذا احتضاره ودفنه وقبره والصلاة ماذا عليه، فيذكر هذا الأمر عليه رحمة الله. ما هي مصادر الخطيب البغدادي؟ من أين أخذ هذا الكتاب تاريخ بغداد؟ أين المصادر التي نقل منها الخطيب البغدادي هذه التراجم في كتابه التاريخ؟ أولا مصادره عليه رحمة الله هي الكتب التي تقدمت، كتب التي تقدمت، فمنهم من يترجم للمحدثين، منهم من يترجم للخلفاء، منهم من يترجم للشعراء والأدباء، فاجتمع عند الخطيب مؤلفات فقط، يجمع فقط بعد ذلك ماذا؟ يسطر في كتابه هذه التراجم الذي ذكرها، فعنده مراجع ربما لم تتأتى لمن قبله، اجتمعت عندهم المراجع ما لم تجتمع ماذا لغيره. ولهذا كانت بغداد مكان العلم والتعليم، مكان العلم والتعليم، فتوفرت له من المراجع بحيث ينقل تراجم الشعراء والأدباء والخلفاء وكذلك يعني ماذا المحدثين، فاجتمعت له عدة كتب، فكان ينتقي منها هذه التراجم الذي في تاريخه، ينتقي منها هذه التراجم الذي في تاريخه، فاجتمع له الكم الهائل من المراجع ما لم يتأتى لغيره من هذه المراجع، فصنف تاريخه عليه رحمة الله. وختم بتخريج الأحاديث، ختم يعني في آخر الترجمة يذكر أحاديث في تعقب الأحاديث، ورجل المحدثين، رجل ماذا المحدثين يحكم على الأحاديث، يسرد أحاديث رواها هذا الراوي ويتكلم عليها من حيث ماذا النقد تصحيحا وتضعيفا، لأن هذا الرجل متمكن. تعرفون كم ألف الخطيب البغدادي عليه رحمة الله من المؤلفات فيما يتعلق بعلم الحديث، ألف مؤلفات ما لم يؤلفه أحد في باب الحديث، ما من باب أو نوع من أنواع الحديث إلا وقد ألف فيه الخطيب البغدادي، إلا حتى قال بالنقطة ماذا كل من جاء بعد الخطيب البغدادي فهم عيال عليه، هم عيال عليه، ما من فن يخطر بالك من أنواع علوم الحديث إلا وقد كان السبق لهذا الرجل، وهو أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت في تأليفه هذه الأنواع من علوم الحديث. ثم بعد ذلك جاء من يذيل على هذا الكتاب، يزيد يعني من يذيل على هذا الكتاب، يجعل عليه ماذا ذيلا حتى يوسع كتاب الخطيب، حتى يوسع ماذا كتاب الخطيب، فيجعل عليه ذيلا. والذيل كما قال العلماء الملحق، الذيل هو الملحق، كأنه ما اكتفى بكتاب الخطيب يقول بقي زيادات فزاد عليه فسموه ذيلا. وهكذا أيضا هذا الكتاب للمختصرات، الحافظ الذهبي عليه رحمة الله له أيضا ماذا مختصر على كتاب هو قبله، على كتاب هو ماذا قبله للخطيب ماذا أي بعد الخطيب البغدادي، ألف إنسان ذيلا، فجاء الذهبي عليه رحمة الله فاختصر هذا الكتاب، فاختصر هذا ماذا الكتاب. على كل ما قلنا هذا الحديث الكتاب كتاب تاريخ، وقيل كتاب تراجم، والأغلب والله أعلم أنه كتاب ماذا تراجم، كتاب ماذا تراجم وليس كتاب ماذا تاريخ، لأنه ما استوعب ماذا التاريخ في أهل بلده فضلا عن غيره من البلدان، فلا يسمى كتاب تاريخ، بل الأقرب والله أعلم أنه كتاب تراجم، كتاب تراجم. ولذا كان نصيب المترجم لهم فيما يتعلق بالتراجم 5000 من 8801 ماذا و30 ترجمة، كان نصيب المحدثين هو الأكثر، فهو كتاب ترجمة، هو كتاب ماذا تراجم. فإذا بحثت عن راوي من الرواة وقيل لك أن هذا الراوي قيل ضعيف وقيل أنه صدوق وقيل ماذا ثقة، وبعد ذلك تريد أن تبحث عنه، فإذا قالك عراقي اذهب مباشرة تجده هناك، وإذا قالك هذا ممن نزل العراق أيضا تستفيد، تذهب إلى هذا الكتاب تجد ماذا الترجمة، وتنظر بماذا خلص يعني ماذا الخطيب البغدادي في ترجمة هذا الراوي، هل يوثق أو لا يوثق، هل هو مجهول. والحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله له مصطلح خاص، له مصطلح خاص في تعريف المجهول الحال ومجهول العين وتعريف الحديث الصحيح والحسن، له لماذا كتب ماذا خاصة قد ذكر فيها هذه التعريف، فتقرأ مصطلحاتي حتى إذا بحثت تستفيد، لأن قد يترجم للراوي يقول فيه كذا، أنت ما تدري إصطلاح الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في هذا الراوي ماذا يقصد بها، مجهول حال بماذا عرفه، مجهول عين بماذا عرفه، فتقرأ مصطلحاته قبل الدخول في البحث عن ترجمة هذا الراوي الذي ترجم لماذا الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتابه تاريخ بغداد أو تاريخ مدينة ماذا السلام مدينة السلام، هذا ملخص هذا الكتاب. طيب، الله يبارك فيك.